هذه هي المحاضرة السابعة في علم البلاغة، وسوف نتحدث فيها إن شاء الله عز وجل عن التقديم والتأخير. يقول شيخ البلاغيين العلامة الجرجاني رحمه الله يحدثنا عن التقديم والتأخير فيقول: هو باب كثير الفوائد، جم المحاسن، واسع التصرف، بعيد الغاية، ولا يزال يفتر لك عن بديعة. معنى يفتر يعني يكشف لك عن بديعة، ويفضي بك إلى لطيفة، يعني يوصلك إلى لطيفة، ولا تزال ترى شعرا يروخك مسمعه، ويلطف لديك موقعه، ثم تنظر فتجد سبب أن راقك ولطف عندك أن قدم فيه شيء وحول اللفظ عن مكان إلى مكان. هذا التقديم له أغراض بلاغية، فإما أن نقدم المسند إليه، أو نقدم المسند، أو نقدم شيئا يتعلق بالمسند إليه. تقديم المسند إليه أقصد هو المبتدأ، لأن المبتدأ هو المسند إليه، والخبر هو مسند، والفعل مسند، والفاعل مسند إليه. فمن أغراض تقديم المسند إليه على المسند التشويق، وإفادة التخصيص، وإفادة العموم، وإذا كانت الكلمة مثل أو غير. وإن شاء الله سوف نتحدث أيضا عن تقديم المسند لعدة أغراض بلاغية: تخصيصه بالمسند إليه، أو تنبيه على الخبرية، أو التشويق. الشيء الثالث الذي سوف نتحدث عنه إن شاء الله هو تقديم متعلقات الفعل، ويشمل ذلك المفعول به، والحال، والتمييز، والجار والمجرور، وما سوى ذلك مما سوف نعرفه إن شاء الله تعالى. فالآن نريد أن نتحدث عن تقديم المسند إليه، وكما قلت إن تقديم المسند إليه يقدم لعدة أغراض ودواع، منها على سبيل المثال تقوية الحكم الذي دلت عليه هذه الجملة، وأيضا إفادة تخصيص المسند بالمسند إليه، والرغبة في تعجيل المسرة أو تعجيل المساء، وأيضا الإشعار بأنه حاضر في التصور لا يغيب. والرغبة في البدء من المسند إليه عند التفاخر في المواطن الذي يكون ذكر المسند إليه فيها يشعر بالفخر، كان يقول من يريد الفخر من الطائيين: حاتم الطائي جدي، ويقول الشريف مثلا: محمد رسول الله جدي. ومنها قول سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه: أنا الذي سمتني أم الحيدرة. ومعنى الحيدرة اسم من أسماء الأسد. فلنأتي الآن إلى الكتاب المقرر لنقرأ فيه. يقدم المسند عليه لاعتبارات وأغراض، منها الغرض الأول التشويق، وذلك بأن يكون في المسند إليه غرابة من شأنها أن تشوق المخاطبة إلى معرفة المسند. ونحن عرفنا أن كلمة مسند يعني الخبر، والمسند إليه أي المبتدأ، وأيضا المسند هو الفعل، والمسند إليه هو الفاعل. وذلك لأن المسند والمسند إليه متلازمان. قال أبو العلاء المعري: والذي حارت البرية فيه حيوان مستحدث من جمادي. الذي اسم موصول مبتدأ، حارت البرية، حار فعل ماضي مبني على الفتح والتاء التأنيث، والبرية فاعل، فيه جار ومجرور، جملة حارت البرية فيه تسمى صلة الموصول، يعني هي المتممة والمكملة لاسم الموصول. أين الخبر أي المسند؟ كلمة حيوان مستحدث من جماد، حيوان هو الخبر، خبر كلمة الذي. فقدم المسند إليه وهو المبتدأ، كلمة الذي قدم. لماذا قدم؟ جاءت بعده الجملة كلمة حارت البرية فيه صلة الموصول، والموصول وصلته متلازمان لأنهما شيء واحد. المخاطب هنا تتشوق نفسه لمعرفة الخبر الذي حارت البرية فيه. ترى ما هذا الذي حارت البرية فيه؟ إذن المخاطب يريد أن يعرف هذا الخبر، فيأتي الخبر متأخرا فيقول حيوان مستحدث من جماد. هذا نوع من أنواع تقديم المسند إليه، لأنه قصد به التشويق، يريد أن نشوق السامع إلى معرفة الخبر، فنأتي بالمبتدأ المسند إليه أولا. لذلك مثلا على سبيل المثال قول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن أكرمكم، معلوم إن تدخل على جملة اسمية، والجملة الاسمية مكونة من مبتدأ وخبر، يعني أكرمكم قبل دخول إن كانت مبتدأ فهي مسند إليه. إذن المسند إليه في هذه الآية الكريمة كلمة أكرمكم، وهو اسم إن، قدم تشويقا للتعرف على الخبر. إن أكرمكم عند الله، السامع يريد أن يعرف من هو الكريم عند الله عز وجل، فيأتي الخبر وهو كلمة أتقاكم. فإذا جاء الخبر بعد ذلك تمكن في النفس، لأنه جاء بعد تساؤل نفسي عنه، ترى من هذا الكريم عند الله، فيأتي الخبر. هذا مثال من أمثلة التشويق أيضا في القرآن الكريم. الغرض الثاني هو إفادة التخصيص. والتخصيص لا بد أن يتوافر في المسند إليه شرطان: أن يكون الخبر فعلا لسما، وأن يقع المسند إليه بعد نفيه. فمثلا إذا قلنا ما أنا فتحت الباب، ما أنا، إذا عربنا كلمة ما تسمى حرف نفي، وأنا ضمير بارز منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ وهو مسند إليه. فتحت الباب فتح فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك، التاء تاء الفاعل، ضمير بارز متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل لفتحته، الباب مفعول به. جملة فتحت الباب جملة خبرية، إذن المسند إليه تقدم كلمة أنا، والخبر تأخر كلمة فتحت. وهنا إثارة تخصيص، الشرطان متوافران: أولا المسند إليه كلمة أنا سبقت بنفي ما، والخبر جاء فعلا فتحت الباب، فهنا أفاد التخصيص. ما معنى التخصيص؟ أن المسند إليه هو الذي وقع منه هذا الفعل، لم يقع منه هذا الفعل بل وقع من غيره. فلما أقول ما أنا غششت في امتحان، يعني أنا لم أغش وإنما غير هو الذي غش. كذلك إذا قلنا في المثال الأول ما أنا فتحت الباب، يعني غير هو الذي فتح الباب. فإثارة التخصيص تفيد أمرين: نفي الغش عن نفسك وإثباته لغيرك. فمثلا الذي يراقب في الامتحان ويقول الطالب أنت غششت، فيقول له الطالب ما أنا غششت، ما أنا غششت في الامتحان. فعندما قدم النفي ما على المسند إليه أثبت هذا أن هذا الطالب نفع عن نفسه الغش وأثبته لغيره من زملائه الطلاب. هذه صورة من صور الاختصاص أو التخصيص. يبقى ده من دواعي تقديم المسند إليه هو التخصيص. وأيضا إذا تأخر النفي عن المسند إليه ويكون المسند فعلا أنا ما فتحت الباب، هذه تختلف عن الصورة السابقة. كلمة أنا ما فتحت الباب، أنا مبتدأ ضمير بارز منفصل مبني على السكون في محل رفع، ما حرف نفي. نلاحظ إن النفي تأخر، وفي المثال الذي سبق تقدم، في المثال الذي سبق ما أنا فتحت الباب، في هذا المثال أقول أنا ما فتحت الباب. إذ كل الذي حدث أن النفي تأخر وقد كان قبل ذلك متقدما، لكن الخبر جاء فعلا ولم يأتي اسما. أقول أنا ما فتحت الباب، والغرض من ذلك تقوية الحكم وأيضا يفيد للتخصيص. التخصيص كما قلت نفي فتح الباب عن نفسه وإثباته لغيره. فإذا لامك لائم وقال لماذا فتحت الباب علي، لماذا فتحت الباب، فتقول أنا ما فتحت الباب، فتريد بذلك أن تنفي هذا الفعل عن نفسك وأن تثبته لغيرك. تقول أيضا أنا لا أضيع وقتي، يعني مثلي يضيع وقته لكن أنا لا أفعل ذلك. فهنا أفاد تقوية الحكم وأيضا أفاد التخصيص. قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين هم بربهم لا يشركون. الذين اسم موصول مبتدا مبني على الفتح في محل رفع. هم بربهم، هم ضمير بارز منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدا الثاني. بربهم جار ومجرور في محل رفع خبر، وهذه الجملة الاسمية تسمى صلة الموصول، يعني المتممة والمكملة لاسم الموصول. أين خبر كلمة الذي؟ لا يشركون، لا حرف نف، يشركون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنهم الأفعال الخمسة. الشرطان موجودان، أولا الخبر جاء فعلا كلمة يشركون وتقدم عليه نفي اللي هو كلمة لا، ثم جاء بالمسند إليه أولا كلمة الذين، فهو أبلغ من أن نقول والذين لا يشركون بربهم. لننظر والذين هم بربهم لا يشركون، هذه فيها بلاغة لأن فيها تخصيص، يعني هؤلاء الفئة لا تشرك بالله لكن غيرهم يشركون بالله عز وجل. والذين هم بربهم لا يشركون، بعكس أن نقول والذين لا يشركون بربهم، هذا الأسلوب ليس فيه تخصيص. إذن هذه الصورة الثانية التي تفيد تخصيص والتقوية المسند إليه. نأتي إلى الصورة الثالثة، أن يكون المسند إليه مثبتا لا منفيا. يعني في الصورتين السابقتين جاء المسند إليه منفيا إما بتقديم النفي عنه أو تأخير عنه، لكن هنا جاء مثبتا. تقول أنت تحترم رأي غيرك، أنت تحترم رأي غيرك، وطبعا فيها إفادة تخصيص أنت، فأنت لا تقصد هنا أن تنفي هذا الحكم عن غيره، وهذا معنى تقوية الحكم. فإذا قصدت إثباته له ونفيه عن غيره فهو التخصيص. يعني أنت إذا أردت أن تخصص هذا الحكم للمسند إليه تقول أنت تحترم رأي غيرك، معناها غيرك من أصدقائك لا يحترمون رأي الغير، هذا يسمى تخصيص. لكنك إذا قلت أنت تحترم رأي غيرك ولا تريد أن تنفي هذا الحكم عن غيره، هذا يسمى تقوية للحكم. هناك فرق بين التقوية وبين التخصيص. وقد ذكر العلامة الشيخ الجرجاني 7 مواضع يحتاج فيها الأمر إلى تأكيد وتقوية، من ذلك أن يسبق إنكار المخاطب، كقوله تعالى ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. الآية من أولها الله عز وجل يتحدث في سورة آل عمران بشأن فريق من اليهود، وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. كلمة هم يعلمون جملة حالية، مكانة من مبتدأ هم وخبر يعلمون. هذه الجملة الحالية قدم فيها المسند إليه وهو المبتدأ على المسند الفعلي، لأن كلمة يعلمون فعل، لتقوية الإسناد فيها وتأكيده، لأن مقتضى الحال يستدعي التقوية والتوكيد. والسبب في ذلك أن هؤلاء القوم من اليهود كانوا يكتبون مكتوبات يزعمون أنها مما أنزل الله عز وجل في الكتب على رسله، ويتخذون من ذلك حيلة لترويج ما كتبوه وافتروه على الله عز وجل، بغية أن يقبله عوامهم، وهي أن يلوا ألسنتهم به لدى تلاوته، كما يفعلون عند تلاوة ما أنزل الله من كتاب، فيخلطون المدسوس الذي هو من افترائهم بالأصل الصحيح للإهام بأنه من عند الله عز وجل، وهم بذلك يقولون على الله الكذب ويعلمون ذلك من أنفسهم، لكنهم لا يعترفون بأنهم يكذبون، فاقتضى واقع حالهم سوق الكلام بطريقة فيها تقوية وتوكيد، فجاءت في الجملة تقديم المسند إليه على المسند الفعلي لما في هذا التقديم من تقوية. استمع إلى الآية مرة أخرى، وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. هم هذا هو المسند الذي تقدم، ويعلمون جاء الخبر وهو المسند، وتقديم المسند الذي أفاد التوكيد، يعني هم يكذبون في هذا الأمر. وطبعا تأخير المسند في هذه الآية فيه داع جمالي، وهو مراعاة التناظر في رؤوس الآيات، يعني إذن هذه الآية الكريمة فيها أكثر من معنى بلاغي. تقديم المسند إليه جاء للتقوية، تقوية الحكم أن هؤلاء اليهود يكذبون، وأيضا تأخير المسند جاء مناسبا لتناظر رؤوس الآيات. القرآن الكريم يعرض لنا مثالا آخر، يقول ربنا فيه وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. هم مسند إليه مبتدأ، يوزعون مسند وهو جملة خبرية بدأت بفعل، وهم يوزعون، يوزعون يعني هم يجمعون في مكان جامع ويرتبون صفوفا ويسوون بانتظام للقيام بما يكلفون به من أعمال. وقد جاء تقديم المسند إليه في هذه الآية أو في هذه الجملة لتأكيد الخبر باعتباره أمرا غريبا، إذ من المستغرب أن يجمع جيش واحد في مكان جامع وينظم صفوفا مسواة، وأن يكون جنود هذا الجيش من الجن والإنس والطير، هذا مستغرب في العقول، فجاء هنا الأمر بالتأكيد وهم يوزعون. يوزعون يعني يجمعون في مكان جامع ويرتبون صفوفا ويسوون بانتظام للقيام بما يكلفون به من أعمال. هذا أيضا مثال من أمثلة التوكيل. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أيضا التقديم هنا فيه أمور بلاغية كثيرة. أولا طرق الأسماء بضمير المتكلم المعظم نفسه، إنا لم يقل أنا وإنما قال إنا، بناء الدل على العظمة. ثم قال إنا نحن نزلنا الذكر، نحن نزلنا الذكر. هنا قدم المسند إليه وهو نحن، والمسند نزلنا، وذلك لإلقاء المهابة والجلال ومشاعر التعظيم والتفخيم، وأيضا تمكين الإسناد الخبري وتوكيده. إذن لم يقل القرآن نزلنا الذكر، وقال إنما إنا نحن نزلنا الذكر، نحن وليس غيرنا. فالتقديم هنا يفيد أيضا التخصيص والتوكيد. في الموضع الثاني في الكتاب مثال آخر، مجيئه أي المسند إليه فيما يعرض فيه شك في النفس، كأن يقال لك كأنك لا تعلم ماذا حدث أمس، فتقول له مزيلا هذا الشك: بلى أنا أعلم، ولكني أخفيت هذا عنك. فأنت هنا تقدم المسند إليه كلمة أنا أعلم لتأكيد الحكم وتوكيده، لأن هذا أبلغ من قولك أنا أعلم. يعني لو قال لك قائل كأنك لا تعلم ماذا حدث أمس، تقول بلى أعلم. يبقى كلمة أعلم هنا هتبقى خبر لمبتدأ محذوف تقديره أنا أعلم، لكن عندما تذكر المبتدأ اللي هو المسند إليه وتقول بلى أنا أعلم، فلماذا أتيت بالمسند إليه هنا في هذا المثال؟ أيضا لتأكيد الحكم وتقويته. المثال الثالث، مجيئه في تكذيب مدع، ومنهما ما جاء في التنزيل: وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به. فالمسند إليه في قوله تعالى هم، هذا هو مبتدأ، قدم تكذيبا لهم ليؤكد تكذيبهم بادعاء الإيمان. لنستمع إلى الآية مرة أخرى: وإذا جاءوكم قالوا آمنا، قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر. يعني عندما دخلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى صحابته الكرام قالوا بألسنتهم آمنا، لكنهم دخلوا وهم كافرون، فهي جملة حالية وقد دخلوا بالكفر. ثم جاء تقديم المسند إليه في الآية التي تليها: وهم قد خرجوا به، يعني خرجوا بالكفر، يعني دخلوا بالكفر وخرجوا بالكفر. إذن هذا الذي قالوه أولا هو كلام كذب، فعندما قال ربنا تبارك وتعالى وهم قد خرجوا به، هم ضمير بارز منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، إذا المسند إليه تقدم وهو كلمة هم. قد خرجوا به، الخبر هنا جملة فعلية مؤكد بقد، فقدم المسند إليه هنا ليؤكد تكذيبهم بادعائهم الإيمان، لأنهم قالوا في بداية قولهم آمنا. أيضا من صور تأكيد المسند إليه مجيئه فيما لا يجوز مثله في العقل، ولا في العرف. مثال ذلك: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. لا يخلقون شيئا، طبعا المشركون كانوا يعبدون أصناما وأوثانا من دون الله عز وجل، كما حكى القرآن الكريم في غير موضع: ماذا تعبدون؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. ففي قول ربنا تبارك وتعالى وهم يخلقون، أين المسند إليه في هذه الآية؟ هم، وقلنا أن المسند هو المبتدأ. يخلقون جملة خبرية، فعل مضارع، بدأت بفعل مضارع مرفوع علامة رفع ثبوت النون، لأنه من الأفعال الخمسة، واو الجماعة فاعل، ضمير مبني في محل رفع. إذا قدم المسند إليه وهو كلمة هم. لماذا؟ تقوية للحكم. إذ كيف يجوز في العقل أن يتخذ أولئك المشركون وهم يخلقون آلهة تصنعه الأيدي؟ يعني بهذا بالعقل، هذا لا يجوز في العقل. هذه الآلهة هي التي صنعتها أيديهم، فكيف يتخذونها آلهة؟ واتخذوا من دونها آلهة لا يخلقون، يعني هذه الآلهة لا تخلق لكنهم هم يخلقون، فهذا لا يجوز في العقل. يبقى جاء الضمير المسند إليه كلمة هم يخلقون تقوية للحكم. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا، يعني هذه الآلهة لا تخلق، وهم يعني هذه الآلهة يخلقون لأنها تصنعها أيديها. أيضا في الموضع الخامس: مجيئه في كل أمر مستغرب وهو ما على خلاف العادة. إذا قلت البقرة تكلمت فهذا أبلغ من قولنا تكلمت البقرة، فعندما تأتي بالمسند إليه في أمر مستغرب في هذه الحالة يكون فيه تأكيد. وطبعا في أمثلة أخرى لهذا الأمر. فمثلا إذا قلنا الحيتان العظمى أقبلت إلى الشاطئ. الحيتان العظمى، ها أمر مستغرب، الحيتان العظمى أقبلت إلى الشاطئ. الجن لها مساكن في أم القرى. جيش العدو دخل المدينة. بقرة تكلمت. الكنز ظهرت معالمه. كل هذا جاء المسند إليه أمر مستغرب وهو على ما خلاف على إيه؟ على خلاف العادة. فهنا يأتي للتوكيد، فإذا قدم المسند إليه فتقديمه للتوكيد. أيضا يكثر هذا التقديم المسند إليه في الوعد. أقول يا فلان لا تجزع، أنا وأهيئ لك كل ما تحتاجه، لا تجزع يعني لا تخف. أنا، شوف أهو قدم المسند إليه وهو كلمة أنا، أهيئ، هذا هو الخبر وهو المسند، وهنا تقدم للتأكيد لأن النفس تشك عادة في أمر الموعود. فإذا قال لك قائل لا تحزن أو لا تجزع أهيئ لك كذا، فعندما قلت أنا أهيئ لك كذا، فكلمة أنا أفادت التوكيد لأن النفس تشك عادة في أمر الموعود. وأحيانا يكثر هذا التقديم في موضع المدح والفخر. فمثلا قول سيدنا علي الذي شرحناه منذ قليل: أنا الذي سمتني أم الحيدرة. فسيدنا علي يقول ذلك مفاخرا في مقام يحسن فيه الفخر لأنه يقاتل الكفرة أعداء الله، يقول أنا الذي سمتني أم الحيدرة. فهنا قدم المسند إليه لغرض الافتخار. وأيضا من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في معركة من المعارك يوم حنين وهو على بغلته كما جاء عند البخاري ومسلم: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فقدم المسند إليه في كلمة أنا النبي لا كذب مفتخرا بثباته صلى الله عليه وسلم وقد فر عنه الناس، ومفتخرا بنبوته ونسبه الشريف، لأن المقام يحسن فيه الفخر، يحسن فيه الفخر. أيضا يقدم المسند إليه عند إفادة التعميم، يكون ذلك إذا اجتمع في الجملة أداة تدل على العموم وأداة تدل على النفي، وتقدمت أداة العموم على أداة النفي. أدوات العموم كلمة كل، كلمة جميع، كلمة عامة، كلمة كافة، كل هذه الكلمات وما يشبهها تدل على العموم. أدوات النفي لا ولم حرف نفي، وما، كل هذه من أدوات النفي. فإذا أردنا التعميم قدمنا المسند إليه هو المبتدأ، أقول: كل الناجحين لم يأخذوا جوائزهم، كل المسلمين لم يقوموا بواجبهم، كل أصحاب الأموال لم يبذلوا فيه الكفاية. فإننا هنا نثبت هذا الحكم لجميع الأفراد دون أن نستثني فردا واحدا، ويسمى هذا عموم السلب. معنى عموم السلب يعني سلبنا هذا الحكم عن جميع المخاطبين به. إذن هذا يفيد التوكيد وإفادة العموم، هذا يسمى إفادة العموم. وعرفنا من هذه الأمثلة لما قلنا مثلا: كل الناجحين لم يأخذوا جوائزهم، هنا قدم المسند إليه كل مبتدأ وكل مضاف والناجحين مضاف إليه. أين الخبر؟ لم يأخذوا جوائزهم، الخبر هنا مسند جملة فعلية ولكنه سبق بنفي، فهذا يفيد العموم. إذن تقديم المسند إليه في هذه الأمثلة التي ذكرناها أريد به التعميم. طيب، بالنسبة لكلمة غير ومثل، كلمة مثل وغير، ذكر علماء البلاغة أن كلمتي مثل وغير تلازمان التقديم في التراكيب البلاغية إذا أريد بهما الكناية عن الشخص الذي يجري الحديث عنه، كأن تقول: مثلك لا يبخل، مثلك لا يقصر في فعل الخير، مثلك لا يترك الصلاة المفروضة عامدا. معنى ذلك يعني أنت لا تفعل ذلك، دون أن تريد التعريض بغيره. إذا قلت: غيرك يسيء لأصدقائه، غيرك لا يعاشر أهله بالمعروف، أي أنك أو أنت لا تسيء لأصدقائك وأنت تحسن معاشرة أهلك بالمعروف، دون أن تريد التعريض بغيره. ومثله قول المتنبي: مثلك يثني الحزن عن صوبه ويسترد الدمع عن غربه. يثني أي يعطف ويصرف، المعنى يقول: أنت تقدر أن تعطف وتصرف الحسن عن قصده حين يتوجه لنفسك وقلبك بالحكمة والصبر. في الكتاب الغرض الرابع: إذا كانت الكلمة مثل أو غير، مما كثر فيه تقديم المسند إليه كلمتا مثل وغير، ولكنهما خرجتا عن المعنى الظاهر الذي وضعت له. فمثلا إذا قلت مثلي يسهر الليل، المعنى الظاهر أني لست أنا الذي يسهر الليل وإنما يسهره واحد مثلي، المراد هو أنا أسهر الليل. شوف، إذن كلمة مثلي يسهر الليل كأنك قلت أنا أسهر الليل، فهنا أيضا تقدم المسند إليه وهو كلمة مثل. نحن نزرع وغيرنا يحصد، نحن نزرع وغيرنا يحصد. نحن نصاب بلسع النحل وغيرنا يأخذ العسل، المراد نحن لا نحصد ونحن لا نأخذ العسل. فهنا إذا قدمت مثل وغير أيضا غرض من أغراض تقديم المسند إليه، وهو تقديم المسند. تحدثنا فيما سبق عن تقديم المسند إليه، والآن إن شاء الله نتحدث عن تقديم المسند. يقدم المسند وحقه التأخير. معلوم إن الخبر حقه التأخير عن المبتدأ، وكذلك الفعل يتقدم عن الفاعل. إذا اقتضى الحال تقديم الخبر فهذا لغرض بلاغي، وهذا الغرض تخصيصه بالمسند إليه. لنستمع إلى قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لله الأمر من قبل ومن بعد، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وتقول على الله اعتمادي. فهنا تقديم الخبر قصد به التخصيص على الله اعتمادي، يعني ليس على غيره. ونجد آيات كثيرة جدا في تقديم ما حق التأخير. الخبر حق التأخير لكنه قدم وهو المسند لقصد التخصيص. لنستمع مثلا: وله الحكم، يعني ليس لغيره، له الحمد في الأولى والآخرة. فالمسند كلمة له، المسند إليه الحمد في الأولى والآخرة. أيضا في الآية الثانية: له الحكم، المسند له، الحكم مسند إليه. واللام بمعنى الاختصاص، يعني اختص الحمد، اختص الله عز وجل، اختص الله بكل الحمد وبكل الحكم، بمعنى أن كل الحمد وكل الحكم مقصوران على الله عز وجل، لا يتعديان إلى غيره. في القرآن الكريم: وعلى الله فليتوكل المؤمنون، على الله وليس على غير الله. فهنا تقديم ما حق التأخير يفيد إيه؟ يفيد تخصيصه بالمسند إليه، يفيد تخصيصه بالمسند إليه. وآيات كثيرة جدا في هذا الأمر. قال تعالى: لكم دينكم ولي دين. طيب، في الآيات التي سبقت لله الأمر، لو قال القرآن الأمر لله يمكن أن يكون لغير الله، لكن إذا قلنا لله الأمر يعني ليس لغير الله عز وجل، لله الحمد يعني ليس لغيره. الصورة الثانية من تقديم المسند اللي هو الخبر التنبيه على الخبرية، يعني التنبيه من أول الأمر على أنه خبر لا نعت. فمثلا عندما نأتي بمثال لكي نوضح هذا الأمر، نقول: مستقر في الأرض لنا، مستقر في الأرض لنا. إذا عربنا كلمة مستقر فهي مبتدأ، وجاز الابتداء بالنكرة هنا في هذا المثال، لأن بعدها إيه؟ صفة هي في الأرض. لنا يمكن أن تعرب خبرا ويمكن أن تعرب صفة. فإذا تقدمت لنا فإنها لا تحتمل إلا أن تكون خبرا وليس صفة. أقول لنا مستقر، وهذه من مسوغات التي أخبر عنها النحاة، مسوغات لابتداء بالنكرة، أن يتقدم شبه الجملة. قال تعالى: في قلوبهم مرض، على أبصارهم غشاوة. نقول لنا مستقر في الأرض، فعندما تقدم الجار والمجرور كلمة لنا فيه تنبيه على أنه خبر لا صفة، لأنك لو أخرته لجاز أن يعرب صفة لا خبرا. نريد أن نوضح بمثال آخر. لو قلنا مثلا: في الدار فتاة صالحة، لو قلنا في الدار فتاة، في الدار تعرب جار ومجرور خبر مقدم، فتاة مبتدأ مؤخر. لو أنك قلت فتاة في الدار، فتاة تعرب مبتدأ وفي الدار تعرب خبر أو تعرب صفة، لكننا نريد أن نقصرها على أنها خبر وليس صفة، يبقى نقدمها، نقول: في الدار فتاة. إذن تقديم المسند وهو الخبر هنا للتنبيه على أنه خبر وليس صفة، هذا هو الداعي الثاني من دواعي تقديم المسند، وهو التنبيه من أول أمر على أنه خبر لا نعت. وطبعا الشاعر يقول: له همم لا منتهى لكبارها. أصل الكلام همم له لا منتهى لكبارها، لكن هذه الصيغة توهم أن كلمة له صفة لهمم، همم مبتدأ وهو نكرة، والجار والمجرور إذا وقع بعد النكرة جاز أن يعرب صفة، لأن الجمل وأشباه الجمل بعد النكرة صفات، لأن النكرة تستدعي النعت أكثر مما تستدعي الخبر. وهو يريد أن يثبت في هذا البيت أن لممدوحه همما لا منتهى لكبارها، فهنا قدم المسند وهو كلمة له وجعله خبرا لا صفة. قال الشاعر: له راحة لو أن معشار جودها على البر كان البر أندى من البحر. له راحة يعني يده الكريمة التي يعطي بها المحسنين، التي يعطي بها وتصدق بها على المستحقين. له راحة، فهنا أيضا قدم المسند وهو له على المسند إليه وهو راحة، لأن كلمة راحة نكرة غير موصوفة، فلا يجوز نحويا الابتداء بها، فوجب تقديم المسند على المسند إليه وفق القواعد النحوية لا بمقتضى داع بلاغي. قال تعالى: ولهم عذاب أليم. لهم عذاب أليم، لو قلت عذاب أليم لهم يمكن أن تعرب عذاب مبتدأ وأليم صفة، ولهم إما أن تعرب خبرا وإما أن تعرب صفة ثانية. فعندما تقدم المسند وقال القرآن لهم عذاب أليم دل على أن لهم خبر لا صفة، وكذلك قوله تعالى ولهم عذاب مقيم، وقوله تعالى ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هذه النصوص تقديم المسند لهم على المسند إليه وهو كلمة عذاب أليم، عذاب مقيم، عذاب عظيم، لئلا يسبق إلى التواهم بأن المسند قد سيق على سبيل النعت للمسند إليه وأن الخبر لم يأتي بعد. ففي هذا التقديم دل على أن المسند إليه قدم على أنه خبر. الداعي الثالث من دواعي تقديم المسند ما يدعو إلى التفاؤل بالخير أو التشاؤم من الشر، كأن تقول لمن يحس بالتفاؤل، تقول: عند شروق الشمس ولادة ابنك، عند شروق الشمس، فهنا قدم المسند لأنه لداعي التفاؤل، أو كذلك للتشويق، للتشويق إلى ذكر المسند إليه. ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر. وطول الأصل شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتهم، لكنه قدم المسند هنا إرادة التشويق إلى ذكر المسند إليه. وأيضا في الوعظ قال أبو العلاء المعري: وكالنار الحياة فمن رماد أواخرها وأولها دخان. وكالنار الحياة يعني الحياة كالنار، فهنا قدم المسند لغرض الوعظ. أيضا من غرض الوعظ قول الشاعر: ثلاثة ليس لها إياب يعني رجوع، الوقت والجمال والشباب. الشباب لا يرجع، الوقت لا يرجع، الجمال لا يرجع. فأصل الكلام الوقت والجمال والشباب ثلاثة ليس لها إياب، لكنه قدم المسند هنا كما قلنا لغرض الوعظ. المبحث الثالث وهو تقديم متعلقات الفعل. نقصد بمتعلقات الفعل ظرف الزمان، ظرف المكان، الجار والمجرور، الحال، المفعول به. فأحيانا يقدم المفعول على الفعل لغرض التخصيص، لنقرأ قول الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. لو قال القرآن: نعبدك ونستعين بك، نعبدك يمكن أن تعبد غيره، لكنك تريد أن تقصر العبادة على الله عز وجل فتقول: إياك نعبد يعني لا نعبد أحدا سواك، وإياك نستعين يعني لا نستعين بأحد سواك. فتقديم المفعول به هنا يفيد التخصيص، أو يفيد قصر الفعل على مفعوله: إياك نعبد وإياك نستعين. فإذا قلت مثلا: محمدا لقيت، يعني قصرت اللقاء على محمد فقط ولم تتعداه إلى غيره. في القرآن الكريم: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. انظر إلى قول ربنا تبارك وتعالى: وإياي فارهبون. وفي الآية التي تليها: وإياي فاتقون. فكلمة إياي فارهبون، إياي فارهبون، فيهما تقديم المفعول به على فعله، وقد أفاد هذا التقديم التخصيص والحصر، والمعنى: لا ترهبوا غيري من الشركاء ولا تتقوا غيري من الشركاء. إذن تقديم هنا ما حق التأخير، يعني تقديم المفعول أفاد التخصيص والحصر. فإن تولوا فقل: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت. تقديم الجار والمجرور هنا كلمة عليه، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. كلمة عليه توكلت يعني أخصه وحده بتوكلي، وقد فهم هذا من تقديم المعمول، المعمول اللي احنا قلنا المتعلق، متعلق الفعل. ومعنى كلمة تعلق يعني الجار والمجرور متعلقان بالفعل. فكلمة عليه توكلت أصلها توكلت عليه، توكل محمد على الله، توكل محمد هذا فعل لازم يعني قاصر يكتفي بالفاعل توكل محمد. إذا أردنا تعديته فنأتي بحرف الجر لكي يتعدى إلى الاسم الذي بعده. فالتعلق هو الارتباط المعنوي، والأصل أن أسماء قصرت عن وصول، أفعال قصرت عن وصول إلى الأسماء فأعينت على ذلك بحرف الجر. أقول: نجح محمد في المدرسة، توكل محمد على ربه. على كل، في قول الله عز وجل عليه توكلت يعني أخصه وحده بتوكلي عليه. ونظير هذا كثير جدا في القرآن الكريم: إليك أنبنا إنا إلى الله راغبون، إلينا فإلينا يرجعون، ثم إليه ترجعون، إليه يصعد الكلم الطيب، وإلى الله ترجع الأمور. تقديم الجار والمجرور هنا أفاد التخصيص، إلى الله ترجع الأمور لا إلى غيره. وقد يأتي التقديم لأغراض أخرى غير التي قلناها، وهي تعجيل ما يتبرك به أو تلذذ به، أقول محمدا زرته وليلة أحضرته، يعني ممكن الشخص يتلذذ بذكره لكلمة ليلة لأنها محبوبته، يقول ليلة أحضرته، بدل يقول أن أحضرت ليلة يقول ليلة أحضرته. وأحيانا يقدم ما حق التأخير أي المفعول للإشعار بالاهتمام به. أقول الفقه احرص على تعلمه، يعني في مثال أصلا احرص على تعلم الفقه، أقول الفقه أقدمه، فهذا الإشعار بالاهتمام بالفقه دون غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد له به خيرا يفقهه في الدين. وتقول تقوى الله إلزم في أمرك كله، الشر احذر أن يخالط نيتك في أعمالك. كل هذه الوصايا قدم المعمول على عامله لتوجيه الاهتمام وبالغ العناية به. ومن الأمثلة قول الله عز وجل ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. كانوا بآياتنا، أصل الآية كانوا يوقنون بآياتنا، فقدم المعمول هو بآياتنا للإشعار بأهمية آيات الله في حياة البشر. أيضا تعجيل ما يساء به أو يصر به، أقول خيرا لقيت أو بشر منيت، كون المعمول محل للإنكار. تقول أبعد التجربة الطويلة تخدع بزخرف القول، أبعد التجربة، يعني أصل المثال تخدع بزخرف القول بعد التجربة، لكنه قدم المعمول اللي هو هذا الظرف لأنه محل للإنكار. الشيء الأخير اللي هو المحافظة على النظم ورعاية الفاصلة، يقول الشاعر سريع إلى ابن العم يلطم وجهه وليس إلى داع الندى بسريع، يقول إن هذا الشخص سريع لطم القريب الناصر على وجهه، يعني يسيء لأقربائه، وليس إلى ما يوجب الإحسان والخير بسريع، يقصد أن نزعة الشر غالبة فيه على نزعة الخير. والشاهد فيه تقديم ما تعلق بالخبر وليس، وهو الجار والمجرور. سريع إلى ابن العم يلطم وجهه وليس إلى داعي الندى بسريع، أصل الكلام إيه؟ ليس، يعني هذا المخاطب ليس بسريع إلى داعي الندى، لكنه قال ليس إلى داعي الندى بسريع. وطبعا هنا قدم الجار والمجرور محافظة على النظم، لأنه لو أخره لا حصل في هذا انكسر للبيت. قال تعالى خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، قدم المعمول هو في سلسلة ذرعها 70 ذراعا على الفعل فاسلكوه رعاية للفاصلة، دي يعني لفواصل رؤوس الآيات. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، لم يقل القرآن اسلكوه في سلسلة 70 ذراعا، لو قال ذلك لما صار في الآيات يعني هذه مراعاة الفواصل، فهنا قدم المعمول وهو كلمة في سلسلة مراعاة لفواصل الآيات. خلاصة هذه الوحدة الشيقة أن الكلام قد يأتي على نظامه العادي المألوف، المبتدأ بعده الخبر هذا هو، لكن قد يتقدم ما حق التأخير، كان يتقدم الفاعل أو ما هو في معنى الفاعل على الفعل، أو يتقدم المتعلق به، وعرفنا المتعلق بالفعل هو المفعول به الجار والمجرور ظرف الزمان ظرف المكان، أو يتقدم الخبر عن المبتدأ. ومن الأغراض البلاغية للتقديم إما التخصيص وإما قصر الفعل على المتعلق، وإما استشارة الانتباه إلى المتقدم. كل هذه الأمور شرحناها في المحاضرة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفوز بالجنة والنجاة من النار. أقول قبل هذا وأستودعكم الله.